الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كنا في اللقاءات الماضية تحدثنا عن مسيرة التاريخ البشري وعن النظرة إلى هذه المسيرة أو الرحلة التاريخية الطويلة من خلال المناهج الثلاثة أو المصادر الثلاثة للمعرفة: الوحي المجرد المعصوم، والوحي المختلط المحرف، والنظرة اللادينية على اختلاف مدارسها واتجاهاتها. وكما رأينا، قد وجدنا من يقول إن هناك مرحلة هي مرحلة ما قبل الأديان أو تاريخ ما قبل الأديان، التي ارتبطت كما رأينا بمرحلة ما قبل التاريخ. وكذلك نجد عن الجانب الآخر من يرى أن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة ما قبل الفلسفة، وهي ترتبط بما بعد التاريخ ولكنها بما قبل ظهور الفلسفة، وبالذات في نظر الكثير من هؤلاء أو نظر جملة أهل العلم المادي جملة الغربيين، ترتبط بمرحلة ما قبل تاريخ الفكر اليوناني، الذي يرون أنه قد حرر العقل البشري من الأساطير والأوهام في نظرهم وتقديرهم، وارتقى بالبشرية مرحلة أخرى هي مرحلة الفلسفة. هنا نجد أنفسنا، ومن خلال ما قد عرضنا من الأخطاء في النظرة التاريخية بهذه الطريقة، أو الأخطاء الكبرى، أو ما نستطيع أن نقول إنه الخرافة التي تخيلت عن تاريخ الإنسان، سواء من الناحية العضوية الحيوية البيولوجية أو من الناحية الفكرية النظرية المعرفية. على كلا الأمرين قد قررنا الحمد لله، وتبين لنا من خلال معالم كثيرة من شواهد التاريخ والحضارة، ومن خلال تكريم الله تبارك وتعالى، ومن خلال ميزات وخصائص الإنسان وغير ذلك ما تقدم، يتبين لنا أن الإنسان وأن تاريخ الإنسان أرقى وأسمى وأعلى من أن يفسر بهذه السذاجة وهذه البساطة في مرحلة ما قبل الأديان أو مرحلة ما قبل الفلسفة أو ما أشبه ذلك. هناك جانب وهناك معلم مهم جدا من المعالم الثابتة في التاريخ الإنساني، التي لا يجوز بحال إغفالها، وإن كان هنالك للأسف الشديد من يتجاهلها عمدا ولا سيما في البحث اللاديني الغربي، إنها ما يتعلق بثبوت النبوة وظاهرة الأنبياء والرسل الكرام الذين اختارهم الله تبارك وتعالى وبعثهم إلى الأمم يخرجوهم من الظلمات إلى النور. النبوة شأنها عظيم، وهي مما لا يخضع لكثير من التقديرات البشرية أو الحسابات الأرضية أو المعايير التي قد يظنها الحكماء أو الفلاسفة أو غيرهم، إلا لمن أذعن قبل ذلك كله بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون جميعا وخلق البشرية جميعا، أنه خلقها بعدل ورحمة وخير وحكمة، وأنه يختار لها من يدلها على طريق الخير. فهذا الكون له مغزى عظيم وحكمة عظيمة، والوجود الإنساني وأعظم ما في هذا الكون، فلابد أن له حكمة عظيمة جدا. ومن هذه الحكمة لا يليق بالخالق العظيم المتصف بالجلال والعدل والخير والرحمة أن يدع هذه الجماعة البشرية أو هذا الخلق المكرم وهو الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، أن يجعله من غير نور يهتدي به ويقتدي به في ظلمات الحيرة. وقد لاحظنا وأثبتنا الحمد لله أن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان نبيا مكلما يوحي إليه الله تبارك وتعالى، وخاطبه ربه عز وجل، ومن بعده ظلت البشرية على هدى الوحي وعلى هدى النور والخير حتى وقع فيهم الشرك في مرحلة سحيقة من التاريخ لم يدركها هؤلاء، وافترضوا أنها مرحلة ما قبل التاريخ، أو افترضوا ما شاءوا في مرحلة سحيقة من التاريخ القديم الثابت والذي تأيده الشواهد يوم بعد يوم من الأثريات والحفريات وغير ذلك، وجدت أو جاءت ظاهرة النبوة لعلاج مشكلة الانحراف البشري. فكان أول الرسل كما هو ثابت في التاريخ الإسلامي بوضوح جدا في القرآن وفي السنة وفي اعتقاد المسلمين جميعا، وكما يمكن أيضا أن نكون ثابت وإلا يمكن بتلك الميزة والقوة والظهور في الكتاب في التوراة الكتاب السابق، كان نوح عليه السلام هو أول الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإنه يتصف أيضا بأنه الأب الثاني للبشرية، إذ كانت جاءت مرحلة ما بعد الطوفان، فكان من جاء من البشر من بعد هذه المرحلة هم من ذرية أو من أبناء نوح عليه السلام. من هذه الحقيقة وما تلاها من حقائق يظهر أن الله تبارك وتعالى لم يدع البشرية على الإطلاق في يوم من الأيام بغير هدى وبغير نور، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الناس ينحرفون، يضلون، يحرفون ما جاء به الأنبياء ما جاء به الرسل. الناس وبالجهل وبالانحراف وبتأثير شياطين الإنس والجن وبتأثير الطواغيت المتجبرين والمتكبرين في الأرض لا يفرقون بين النبي وبين مجرد الفيلسوف أو الحكيم أو الرجل ذي الشأن أو صاحب من يطلب الشهرة من يطلب الموسم ما أشبه ذلك. وهكذا بكل مرحلة من مراحل التاريخ نجد الصراع الشديد والخلاف القوي بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبين مناوئيهم ومخالفيهم من الجبابرة من الملأ المستكبرين المتسلطين في الأرض من المشعوذين من الدجالين من الكهنة من السحرة، إلى أن جاء نور الإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بالدين العجيب الذي سبق أن أوضحنا مظهرا من مظاهر العجائب فيه، وهو أنه وحي، أن المعجزة الكبرى فيه مع كثرة الآيات والبراهين الدالة عليه أنه وحي من الله تبارك وتعالى. وهنا نجد أن الإسلام يرجع الأمر كله إلى المعرفة. الوحي يعرف، الوحي أمر يعرف يدرك، تتجدد معرفته تتجدد إدراكه على مدار القرون. فإذا هذه أعلى حالة يصل إليها العقل البشري الإنسان، وهو أن يكون إيمانه من خلال المعرفة من خلال العقل من خلال الدليل من خلال البرهان. وإن كانت الآيات المادية والحسية موجودة في الإسلام وهي موجودة للأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، النبوة شأنها عظيم لأنها تخرج عن نطاق ما يمكن للعقل البشري والعلم البشري أن يصل إليه. ومن هنا نجد التعظيم الجليل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل البشر، لدى كل البشر، لدى النفوس البشرية القاطبة، التعظيم لهم والتعظيم لعلومهم، لأن هذه العلوم خارجة عن أن تكون من نطاق ما يمكن للبشر أن يحصلوه أو يكتسبوه أو يأتوا به. والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جعل لهم من الميزات في خلقهم وخلقهم وأفعالهم وأعمالهم وما يدعون إليه ما يبهر العقول وما يجعل أكبر النفوس تنقاد صاغرة إلى القول واليقين بتصديقهم حتى أعتى الفراعنة أو المتسلطين أو الطواغيت. قال الله تبارك وتعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحتى عند المناظرات كما حدث في المناظرة بين الطاغية المتمرد المتجبر على الله تبارك وتعالى وبين إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه الذي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وغير ذلك، يأتي إن شاء الله تفصيله عندما أتحدث عن الأنبياء ما أمكن أتحدث عن بعضها بالتفصيل. المقصود أن هذه الصفات العظيمة الجليلة لا تقتصر على ما لدى الأنبياء من العلوم ومن المعارف ولا ما لديهم من الفضيلة والطهارة والخلق، بل تشمل جوانب كثيرة جدا بحيث لا يشتبه على الإطلاق النبي الذي يرسله الله تبارك وتعالى يوحي إليه بأي رجل آخر ممن يدعي أن لديه خارقة أو معجزة أو حكمة أو فلسفة أو أي نظرية من النظريات التي تظهر في القديم والحديث. جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء البشر المختارين المصطفين جعلهم أصدق الخلق وأبر الخلق وأرحم الخلق وأعدل الخلق، جعلهم تبارك وتعالى أبعد الخلق عن العمل لحظ النفس أو لأجل الزاه أو لأجل المطامع الدنيوية الحقيرة القليلة، جعلهم نموذجا في البر وفي الطهارة وفي التعامل الأفضل، في حسن الخلق، في الحث على إطعام أو الإنفاق على المسكين والأرملة والفقير، والرحمة بكل من يحتاج الرحمة من عباد الله تبارك وتعالى، حتى من الطير أو الحيوان أو الوحوش وما أشبه ذلك. فجعلهم نموذجا فريدا، لو أن المتلمس أو المريد لأن يكون مثلهم حاول واجتهد لما استطاع أن يكتسب هذه الفضائل إلا في جوانب منها، ولا يبلغ مرتبة الأنبياء قط. فكيف من يعاديهم أو ينابذهم أو ينابذهم، فكيف بمن لا يتفق معهم في شيء إلا ما يزعمه مما يظهره البعض ويقول أنه خوارق أو معجزات، مثل ما يفعله المشعوذون والسحرة والكهنة. وقد تحدينا به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما فعل فرعون والسحرة في ظن من في إمكان من تحدى آيات الله، وكما فعل أيضا في أيام المسيح عليه السلام، وكما أراد مسيلمة وغيره أن يتحدوا أو أن يأكل مثل بسوء من مثل القرآن. ولكن الفرق يظل جليا واضحا بحيث لا يمكن أن يختلط إلا لو اختلطت الشمس في رابعة النهار بالظلام في الليل مثلا. الأمر والفرق كبير جدا، لا حادثة في الحقيقة للخوض الذي خاضه المتقدمون من علم الفلسفة وعلم الكلام في مسألة الخوارق أو المعجزات، وكيف هل تشتبه أو تختلط الآيات والبراهين. لأن يعني الله تعالى لم يسمي معجزات، سماها آيات وبراهين. آيات وبراهين تدل على صدق الأنبياء، لا يمكن أن تختلط بما يفعله المشعوذون أو الكهان أو الدجالون، إلا على أعشى البصر والبصيرة الذي لا يستطيع أن يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء. وعندما نتكلم نحن في هذا الزمن، حيث ارتقت العلوم والمعارف والفلسفات، وحيث ابتعد الناس عن الإيمان حقيقة، ابتعدوا عن الإيمان بالخوارق أو المعجزات، فنجد أن المعجزة النبوية أعظم وأعظم فيما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهي أكمل ما تكون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني نتنظر إلى التاريخ القديم وننظر ماذا جاء به الأنبياء الكرام، يعني من خلال الكتب السابقة للقرآن، يعني فلننظر، وخلال أيضا من خلال ما أثر أو نقل من الآثار المكتوبة والمنقوشة وما أشبه ذلك، نحن نجد هناك مادة عظيمة جدا تدلنا على أمر جاء وتوضح في القرآن بأجل ما يكون لكنه قائم وقديم بالقدم، وهي أن الأنبياء جميعا دعوا إلى نبذ عبادة ما دون الله تبارك وتعالى، إلى عبادة ما سوى الله، ينبذون عبادة ما سوى الله، ولا يريد ويرفضون الشرك بالله تبارك وتعالى، ويحقرون عبادة الأصنام أو الحيوان أو المظاهر الطبيعة كما يسمونها وما أشبه ذلك. يعني جاءوا بأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. نستطيع أن نستفسر هذا من أخبار كثيرة للأنبياء الكرام رضي الله صلوات الله وسلامه عليهم في العهد القديم، وأجل ما يكون ذلك كما قلنا في القرآن. الأنبياء إذن كل من يريد أن يكتب عنهم مع الإقرار بنبوتهم يلاحظ هذا الملحظ، أنهم يعترفون بأن المعبود الخالق تبارك وتعالى واحد لا شريك له، وأنه لا نسبة على الإطلاق بينه وبين شيء من مخلوقاته ومعبد من دونه تبارك وتعالى. فلذلك نجد أن هذا الركام الهائل من الأصنام والمعبودات والوثنيات التي تنقل عن الأقدمين في بابل عن سومر عن القدماء في الحضارات الشرقية في الحضارات الغربية في الشرق الأوسط في الصين في الهند في أمريكا الجنوبية وروسيا وغير ذلك، كل هذا الركام وهذا الخرافات وأساطير انحطاط بالعقل البشري إلى ما هو أدنى وأقل من العقل البهيمي، انحطاط بالعقل البشري من أن يكون مستميرا بنور معرفة الله تبارك وتعالى إلى أن يعبد ما يصنعه بيده وما ينحته بيده من الحجارة أو من الخشب وما أشبه ذلك. وهذا بلا شك هو يعني فارق عظيم جدا بين ارتفاع او السمو والرقي الروحي والاخلاقي والديني لدى البشريه، وبين ما عدا ذلك او الهبوط في دركات الانحراف العقلي والروحي والخلقي في دركات دنيا مشاهده لدى كثير من الشعوب انشا عنها في النهايه المظالم والمفاسد العظيمه جدا، لان اعظم انواع الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ينشا من ذلك ان يتسلط الجبارون والمتكبرون والطغاه والمتمردون على الله، لانهم يرون انهم اعظم، وهم بشر طبعا اعظم من ان يكون مثل هذه الجمادات، فيدعون الالوهيه تعالى الله عما يشركون، ويتسلطون على الامم ويسفكون دماء الشعوب ويدمرون الحضارات، وهكذا تصطدع البشريه وتصطخب ويموت بعضها في بعض بانواع من الاحداث والفتن وانواع من الظلام والدمار الخلقي والروحي، كل ذلك ناشئ عن الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن ترك ما جاء به الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الدعوه الى عباده الله وحده لا شريك له، والا يعبد شيء سوى تبارك وتعالى. فالكل كل ما عدا الله هو مخلوق وهو مربوب، فهو خاضع لله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد ان علوم الانبياء او ما جاء به الانبياء، يعني كما عبر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه، ان نسبه ما جاء به غير الانبياء الى ما ياتي به ما جاء به الانبياء فنسبه اي شيء او اي رقم او اي علم من علوم الى ما لا يتناهى، يعني في علم الرياضيات نسبه اي رقم الى ما لا يتناهى الى النهايه معروفه، لا صفر لا ليس شيئا، بمعنى ان ما جاء به الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق باشرف انواع العلوم والمعارف ومعرفه الله تبارك وتعالى فهو اعظم من ان ياتي به غيرهم واجل واسمى، وبمعنى اخر يلزم من ذلك ان يكون ذلك اعظم مطلب تسعى اليه البشريه. يعني على البشريه ان تجتهد في معرفه علوم الانبياء وماذا جاءوا به وكيف ترتقي الى درجتهم ومرتبتهم. ومن اشد ما يرتكب في حق البشريه من الاجرام ان يحرف الوحي الذي جاء به الانبياء وان يغير عن منهجه، وان يساوي بعد ذلك او كما يفعل كثير ووقع في كثير من الامم ان يساوي بمجرد الفلاسفه او الحكماء او ما اشبه ذلك، وهذا حدث مع الكتاب كما سوف نبينه ان شاء الله، ما ذلك بغيرهم. الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ياتون الى هذه الدنيا يعني يرسلهم الله تبارك وتعالى يبعثهم ليقدموا للبشريه النموذج الذي لا يمكن ان ياتي احد بمثله في التعامل وفي حسن الخلق وفي العدل وفي الرحمه، ومع ذلك يؤيدون ببراهين لا يمكن لاحد ان ياتي بها على الاطلاق مهما ادعى ذلك. ثم تاتي القضيه الثالثه المهمه جدا، وهي ان الله تبارك وتعالى ينصرهم على من خالفهم وعلى من ناواهم، وتظل ذكراهم خالده مدى الدهور لا يدانيها ولا يقاربها احد على الاطلاق. فمهما تحدثنا عن الملوك مثلا، عن ملوك الحضارات القديمه، عن التجار، عن الادباء، عن الكتاب، عن ما اي كان من هذه الصفات، فلا احد حظي ويحظى قط بمثل منزلتي ودرجتي ورتبه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك من اكبر الاخطاء التي تقع فيها تلك الامم ان تنحط لمقام النبوه الى مجرد انهم حكماء او فلاسفه او ما اشبه ذلك، فهذا من عدم تقديرهم على حقيقتهم. نقول يعني تبقى الذكرى ذكراهم خالد، تبقى اثارهم خالد، تبقى علومهم وما بينوا وما ارسلوا للناس يظل هو اسمى منار يمكن يهتدي به البشر. هناك يعني بشر لهم تاثير كبير في تاريخ البشريه، ولهم اثر عظيم في مسارها الخلقي وسموها ورقي والروحي، ولكن كثير من الناس تكتب عليهم الامر، لانه بفعل التاثير وتاثير الانحرافات والتشويه وما حدث من اعدائهم، ما حدث من اتبائهم من الضلال، اصبحت اختلطت يعني اصبحت دعوتهم وما جاءوا به وكانما هم افكار فلسفيه او اراء بشريه. ولذلك نجد على سبيل المثال انه النبوه في بلاد الحضارات الشرقيه الصين والهند واليابان اصبحت اشبه ما تكون بمجرد حكمه، فبودا عند اكثر هؤلاء ليس بنبي يوحى اليه وانما هو مجرد حكيم. نحن لا يهمنا شخص بوذا من، لكن يهمنا ان لا بد ان هناك انبياء وان بعثهم الله تبارك وتعالى، فليكن اسمه ما كان لا يهمنا، فليكن تاريخه ما كان لا يهمنا، لكن اما ان يكون التاريخ البشري هو مجرد حكماء يسمى احدهم او بعضهم بوذا فقط، فان هذا بلا شك خطأ منافي للحقائق التاريخية والحقائق الإيمانية عند المؤمنين. فهذا نوع من أكبر أنواع التشويه لتاريخ النبوة والأنبياء في هذا الجزء من العالم. في المرحلة المتأخرة وفي العالم الغربي يعني نجد مثلا سقراط يذكرون أنه نجد الآلهة وأنه رفضها وأنه حذر اليونان منها، لكن لا يثبتون أنه نبي. طب نحن لا يهمنا أيضا أن يثبت أو لا يثبت، لأنه ثبوت نبوة أي أحد إنما تثبت بالدليل الصحيح الشرعي أو بتواصله عند أمة من الأمم، كما مثلا عند أمة الفرس وغيرها. لكن المقصود أن نقول يعني أيا كان اسمه فإنه ما تكلم به فلان من الناس أو من قبله أو من بعده فهو من آثار النبوة، يعني كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لا يخلو العالم من آثار النبوة أبدا. أيا كان متى كان موضوع آخر، لكن المهم لا يخلو من آثار النبوة. ومن آثار ومن أعظم آثار النبوة نبذ الشرك ونبذ عبادة غير الله تبارك وتعالى. العجب ليس هذا فقط، العجب هو ما الذي جاء به الآخرون الذين نصبوا وزعلوا وكأنهم معالم أو هداة في التاريخ البشري، كما حدث على سبيل المثال لبعض فلاسفة اليونان. إذا نحن نظرنا من خلال تاريخنا المعاصر التاريخ الحي الذي نحن نقرأه الآن وقد كثرت شواهده واستفاضت وانتشرت بين البشر بما لم يكن من قبل، فإننا نجد أن فلاسفة اليونان كانوا في حالة يرثى لها في أمور كثيرة. وقبل أن نبين ذلك، قد يظن البعض أن هذا على سبيل الانتقاض أو الاحتقار، نحن نقرر وهذا ما قرره علماء الإسلام من قبل، نقول إنما يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفلكية أو الرياضيات أو ما أشبه ذلك فهذا لا إشكال فيه، يعني ليس الكلام في هذه الأمور، الكلام فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق معرفة الله تبارك وتعالى وهي جل أنواع العلوم والمعارف، فيما يتعلق بالدار الآخرة، وأيضا فيما يتعلق باستقامة الفكر الذي تنتج عنه هذه العلوم الأرضية والعلوم البشرية. مع الأسف يعني نجد أن الفلسفة اليونانية بجميع يعني مراحلها، وإن كانت تعد أنها في نظر هؤلاء الفكر المفكرين المجدون أعظم مراحل أو النقلة للتاريخ الإنساني والبشري من مرحلة الفلسفة إلى المرحلة يسمونها ما قبل الفلسفة إلى مرحلة الفلسفة التي عندهم مرحلة النور، عندما نجد من يقسم عن مراحل ما قبل الفلسفة يذكر في الفكر الغربي أن هؤلاء نقلوا العالم إلى مرحلة الفلسفة، وهي مرحلة الدليل العقلي والاستنباط والبينات والبرهان، وما قبلها في نظرهم مرحلة خرافة. هل هذا الكلام صحيح؟ ماذا نجد؟ نجد أن فلاسفة اليونان بينهم أولا من التناقض والاختلاف الشيء الكثير جدا الذي نأتي عليه إن شاء الله في الموضوع، مدارس مختلفة اختلافا شديدا، فيعني أفلاطون مختلف عن أرسطو، أرسطو أيضا اختلف عليه من بعده، ليس هناك منهج جامع يجمعهم. لو جمعنا أو نظرنا إلى أفضل ما جاءوا به فهو في العلوم التي يمكن أن يباريهم بها أي إنسان، ويكون نقول في نظرات في الطبيعة أو مثلا في الطب أو في الفلك. والآن العلم البشري بل قبل قرون من الآن تجاوز علوم اليونان هذه، بل المسلمين العرب تجاوزوها بكثير في أيامهم، إذا هذه لا يعد لها قيمة. لكن ما يتعلق بالله في معرفة الله تبارك وتعالى نجد أن أرسطو ومن قبله ومن بعده وتلامذتهم نجد أنهم كانوا منحطين درك الشرك، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، كانوا يعتقدون في الموتى وفي الأضرحة والقبور مثل ما يفعل المشركون من أهل الكتاب وغيرهم، كان أولئك الأقوام وأولئك الفلاسفة يعبدون الجن ويسمونهم الآلهة، وعندهم في الجبل الأولمب في اليونان هذا يسمونه جبل الآلهة، فكثير منهم يقول إنه يرى الآلهة وإنه يدعوهم وإنه يؤمن بالخرافات الكثيرة جدا عن صراع الآلهة وأن بعض الآلهة أقوى من بعض وهكذا، من حذرات من الشرك الذي يترفع عنه أدنى أحد يعني أو أدنى عاقل من أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهؤلاء الذين يظهرون لهم ويتطورون لهم ويحدثونهم إنما هم من الشياطين من الجن الذين يعبدونهم والذين أضلوهم كما أضلوا غيرهم من الأمم، فلم يكن هناك أي فرق بين هؤلاء وهؤلاء. السحر والشعوذة والكهانة والتجل الذي نجده عند الحكماء العراة من الهنود وأشباههم موجود ولكن بعد آلاف من السنين وأنواع أيضا من التحريف والتبديل بذاته وبنفسه عند كثير من حكماء أو فلاسفة اليونان على اختلاف مدارسهم وعلى اختلاف منهجهم. ما يمكن أن يعتبره الذكرون الماديون إنجازا للعقل اليوناني هو أن يأتي من يرفض الغيب جملة. ونحن الحقيقة لم نجد هذا. يعني نقول من خلال القراءة المستقرئة للفكر اليوناني لا تجد من ينكر الغيب جملة كما يتخيل أو تخيل بعض ثلاثة عصر التنوير القرن السابع عشر والثامن عشر في أوروبا. لا يوجد، إنما يوجد على سبيل المثال من يفسر الكون ونشأة الكون تفسيرا ماديا بحتا، أي لا يفترض أن الله تبارك وتعالى هو الخالق. يعني يأتي بتفسير يختلف عن رواية سفر التكوين في التوراة، ويختلف عن الروايات عن بابل وعن سومر وعن أشباهها عن كيفية الخلق أو كيفية مثلا ما بعد من أحداث كالطوفان مثلا. فاعتبر مثلا طاليس أو غيره الذين قالوا أن العناصر الأربعة هي التي تكون منها الخلق الكون، وأن يعني لا يفترضون أن خالق الخلق هو النار والماء والهواء والتراب، يعتبر هذه نظرية مادية جديدة ويعتبرها فتحا عظيما في التاريخ الإنساني كما يزعمون. وقال بها أصحابها في القرن السادس والخامس قبل الميلاد أو السابع قبل الميلاد، يعني معنى آخر قبل غزو الإسكندر بقرنين أو ثلاثة. وبناء على ذلك يظن أن هذه فكرة أو أن هذه أول نقلة في التاريخ كما يزعمون من النظريات الغيبية والخرافة إلى الانتقال للفكر العلمي. حقيقة الأمر أنه لا يوجد بهذا المصطلح بهذا الدقة أي شيء من ذلك. كل هذه النظريات التي ورثها اليونان من الثابت ومن المؤكد أنهم مسبوقون بها وإليها. ونجد أنه من الكلام العظيم الدال على عظم العلم وسعة الاستقراء أن الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يذكر أن هذه العلوم اليونانية منقولة عن أهل الكتاب غير من الذين جاءوا بعد سليمان عليه السلام، يعني في المئة أو القرن العاشر قبل الميلاد، بعده بأربعة قرون عندما أخذ الناس عنه وعن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الآخرين علما وتنويرا حقيقيا، ولكن حرقت وطنست. فنجد بعد أربعة قرون يظهر هذا الفكر اليوناني من خلال دراسات أهل الكتاب المنحرفين الذين نجد أنهم في التوراة نفسها كما سوف نرى إن شاء الله يجعلون ويعتبرون سليمان عليه السلام موصوفا بصفتين، أنه ملك وأنه حكيم، ولا يذكرون له صفة النبوة على الإطلاق. فهذا الانحراف ولد عند اليونان وهم لا يريدون أن يعترفوا أو يقروا لغيرهم بعلم خارق عن العادة وخارج عن المألوف، أن أخذوا هذا نقلوا من العبرية وغيرها من اللغات إلى اللغة اليونانية، وأصبحت كثير من المصطلحات في اللغة اليونانية والفلسفة اليونانية نستطيع أن نرجعها إلى أصولها العربية، إما عن طريق اللغة العبرية وما إما عن طريق غيرها من اللغات. يتبين بذلك أن المقارنة التي مع الأسف وقع فيها كثير من الناس ولا يزالون بين معارف وعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما جاءوا به وبين ما جاء به اليونان وغيرهم من ومن بعدهم من الفلاسفة، حتى من يدعون الفلاسفة الإسلاميين، أنها مقارنة زائرة وغير صحيحة، إلى حد أن الذين يدعون الحكمة المشرقية والإشراقية مثل الرازي وأتباعه وابن سينا، أو من جاء بعد ذلك بالحكمة أرسطو فمثل المرسل وأتباعه، يعني كلا هؤلاء وكلا المجموعتين وقعتا في خطأ مشترك وضلالة كبيرة جدا في المنهجية العلمية البحثية، صدرا عن القضية الإيمانية الاعتقادية. لا أتكلم عن النيات، بل كثير منهم وكما يظهر في وصية الرازي وغيره، الكثير منهم يظن أنه ينصر الحق أو ينصر الدين، لكنه بوهر وأعجب بالحضارة القديمة بالفكر القديم بالفلسفة القديمة، ولا تكاد يعني أبدا أن تذكر ولا تساوي شيئا إذا ما قرنت بحقائق وأنوار القرآن والوحي القرآني والوحي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما التمكين والظهور والعلو في الأرض وكيف جعله الله تبارك وتعالى لأصحاب النبوات وأتباعهم، هذا أمر مشهور جدا. فحتى الآن حتى هذه اللحظة لم يثبت، لم يصح ولم يكون أبدا أن يأتي قضية عقلية صريحة صحيحة، أو أن يثبت اكتشاف علمي حق يخالف آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بينما نجد أن العلم الحديث قد يعني جاء بما يخالف كل تقريبا الكل، ما نقول يعني معظم، كل ما قرره اليونانيون القدماء والفلاسفة القدماء ومن بعدهم من الفلاسفة الإسلاميين، بحيث أنها أصبحت نوع من الكلاسيكية التي تؤخذ يعني على أنها مجرد تاريخ ولا يمكن أن تكون لها أثر لا في علوم الطبيعة ولا في علوم الفلك ولا في علوم الحياة ولا في علوم الاجتماع، فضلا عنه أشرف وأعظم من ذلك وما يتعلق بأجل العلوم وأشرف العلوم وأفضل العلوم، وهو صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بالآخرة والإيمان بالقدر وما أشبه ذلك من العلوم التي لا يمكن أن تترقى إلا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يمكن أن يكون غير الأنبياء أي نصيب أو أي إسهام فيها، بل الواجب على البشر جميعا أن يؤمنوا بأنبياء الله جميعا وأن يؤمنوا بآخر الرسالات وأعظم الرسالات، الرسالة الخاتمة الكاملة التي لن يدخلها التحريف ولا التبديل، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى كما قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسله رحمة للعالمين، فجاء بأعظم العلوم وأجل العلوم وجاء بأرحم شريعة وأعدل شريعة وأحكم شريعة وأفضل دين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم من رضوان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في لقاءات قادمة إن شاء الله للتفصيل في هذا الأمر العظيم الذي هو فعلا أحد المعالم الرئيسية في تاريخ الإنسانية قديما وحديثا، وبه يظهر ضرورة الإلحاح الشديد على الإنسانية في أن تتبع المنهج المعرفي العلمي الصحيح الذي لا يكون إلا باتباع ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق لذلك إنه سميع مجيب، وأن ينفعني وإياكم إخواني المشاهدين فيما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب وعلى كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.